طيب بالنسبة للوضوء في الحمام للرجل عريانا، يعني ينوي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يجوز؟ نعم. أعيد السؤال الثاني. بالنسبة للوضوء في الحمام، نعم، للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يعني الوضوء عريانا يجوز؟ لا، الوضوء عريانا أيوة لا داعي له. نعم.